تقول لدينا من التقاليد بحيث أن أهل العروس مثل والده وإخوته وعمه أو خاله يحضرون معه ليلة الزفاف لأخذ العروس من بيت أهلها ويدخلون عليها وهي في أكمل زينتها، فماذا عليها في ذلك علما بأن هذا عندهم هو شيء مشرف لأهل العروسين؟ إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه أو ولده أو جده فلا بأس، لأنهم محارم للزوجة فلا بأس أن يروها. أما إذا كان معه غيرهم، معه إخوة أو أصدقاء، فالواجب عليك أن تكوني محتجبة على الزوجة، واجب أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج. لا تفشي لهم عن زينتها وجمالها، عن وجهها أو شعرها، ولكن تكون مستورة محتجبة. فإذا خرج غير المحارم فالحمد لله تكشف لأبي زوجها أو لجده أو لولده، هؤلاء محارم، ولا يجوز أن ترى بهذه العادة وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليلة الزفاف. والله يقول سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. فأخو الزوج ليس محرما، وهكذا عمه، وهكذا جيرانه، وهكذا أزواج أخواته، فليسوا محارم. والعادة المخالفة للشرع لا يجوز الرضا بها ولا الخضوع لها. فعلى المرأة المزوجة وقت الزفاف إذا كان مع الزوج غير محارمها ألا تكشف لهم حتى يخرجوا.